الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في اللقاء العاشر لمقرر سياسة التعليم والإدارة المدرسية في المملكة العربية السعودية لطلاب وطالبات المستوى الثامن بكلية الشريعة. وسوف نتناول بإذن الله عز وجل في هذا اليوم الأسس التي تقوم عليها عملية التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية. من هذه الأسس الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كذلك التصور الإسلامي الكامل للكون والإنسان والحياة، كذلك من الأسس التي تقوم عليها عملية التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية الحياة الدنيا مرحلة إنتاج وعمل، كذلك من الأسس الرسالة المحمدية هي المنهج الأقوم للحياة الفاضلة التي تحقق السعادة، كذلك من الأسس المثل العليا التي جاء بها الإسلام لقيام حضارة إنسانية رشيدة، كذلك فرص النمو مهيئة أمام الطالب للمساهمة في تنمية المجتمع، كذلك تقرير حق الفتاة في التعليم، كذلك طلب العلم فرض على كل فرد بحكم الإسلام، ونشر العلم واجب على الدولة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كذلك من الأسس التي تقوم عليها عملية التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية العلوم الدينية أساسية في جميع سنوات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي بفروعه، والثقافة الإسلامية مادة أساسية في جميع سنوات التعليم العالي. كذلك من الأسس التي تقوم عليها عملية التعليم توجيه العلوم والمعارف بمختلف أنواعها وجهة إسلامية. وهنا يعني عندما الحقيقة يعني نقرأ الكثير من كتب مراحل التعليم المختلفة، مثلا في مادة الرياضيات أو في مادة العلوم أو في مادة الجغرافيا أو في مادة التاريخ، نجد الحقيقة أن هناك ربط بين هذه الموضوعات وبين موضوعات الحقيقة تتعلق في أشبه ما يكون هناك تأصيل إسلامي لكثير من الموضوعات، وبالأخص في مادة العلوم وفي مادة الجغرافيا والتاريخ وغيرها كذلك من المواد الأخرى، هناك تأصيل لكثير من المواد، وهنا يعني نؤكد على أسلمة العلوم. نشير هنا الحقيقة بعدما تناولنا الحقيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من حيث المفهوم والغايات والسياسات والمبادئ والأسس التي تقوم عليها عملية التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، وقبل الحقيقة أن نبدأ في الحديث عن مديرية المعارف يحسن بنا أن نتناول أبرز المنجزات التعليمية في العهد السعودي في ميدان السياسات، وهي كما يلي: أولا، أن التعليم لدينا في المملكة العربية السعودية يخضع تحت إشراف الدولة إشرافا كاملا، وهنا يعني أن الدولة تكفل حق التعليم لكل مواطن ومواطنة، بل وللمقيمين إقامة مستمرة أو مؤقتة من أبناء الجاليات العربية والإسلامية وغيرها في البلاد. وهذا أعتقد أنه واقع ومشاهد ومحسوس حقيقة، عندما يعني من يزور مدرسة حكومية سيجد يعني أن عدد كبير من الطلاب من أبناء الجالية العربية والإسلامية. كما يعني ذلك أن المدارس الأهلية التي ينشئها القطاع الأهلي هي الأخرى تحت إشراف الدولة. نعم، يعني مدرسة أهلية لكن تطبق مناهج ومقررات وزارة التربية والتعليم، كذلك تقوم يعني سياساتها وأنظمتها ولوائحها حسب لوائح وزارة التربية والتعليم، وتشرف عليها الإدارة العامة للتربية والتعليم إشرافا مباشرا. قد يكون لهذه المدارس شيء من الحرية في مثلا زيادة مقررات في الحاسب الآلي أو مقررات في اللغة الإنجليزية، كذلك إذا كان لديها عدد من المناشط التي لا تتنافى مع العادات والتقاليد والأنظمة المعمول بها في البلاد. وربما كان تركيز السياسة الوطنية السعودية على هذا البعد منسجما مع الحرص الشديد من قبل الدولة على ضمان فاعلية وصدق محتواه وجودة إدارته والقدرة على محاسبة المقصرين على أداء مهماته وأدواره. وربما كان العهد الذي قطعته الدولة على نفسها بالوصول بالبلاد إلى مستويات متطورة تضاهي مثيلاتها على في الساحة سببا جوهريا وراء شدة حرص الدولة على الإشراف على التعليم. ومن ناحية أخرى فإن هذه السمة الإشرافية كانت منطلقا أساسيا في تعميم التعليم ونشره وتطويره بصفة مستمرة، الأمر الذي ساعد الدولة على الحصول على الكفاءات البشرية المحلية التي غيرت من معالم التعليم المحلية لتجعله تعليما يحمل سمة العالمية خلال عهد ليس ببعيد. من المنجزات التعليمية في العهد السعودي في ميدان السياسات أن التعليم في البلاد ذو اتجاه ينزع به لأن يكون مجانيا، وهذا أعتقد يعني مشاهد. التعليم في المدارس الحكومية مجانيا في جميع المراحل، في الابتدائي والمتوسط والثانوي، حتى في رياض الأطفال في بعض المدارس الحكومية. بل وتقوم الدولة على دعم الدارسين وحفزهم بالمزايا المادية والعينية، وذلك من خلال الحقيقة صرف الكتب والمقررات الدراسية، كذلك صرف مكافآت وحوافز لطلاب تحفيظ القرآن وطلاب التربية الخاصة، كذلك مكافآت للطلاب الجامعيين. وقد كان لمجانية التعليم في العهد السعودي دور بالغ الأثر في إحداث النقلة التعليمية الكمية والنوعية كذلك على النحو الذي سيتضح بإذن الله عز وجل في المحاضرات القادمة. وكانت هذه النزعة المجانية للتعليم مترافقة مع سمو مكانة التعليم في تفكير القيادة منذ بداية الطريق، ومنسجمة مع السياق الإسلامي للخدمة التعليمية، وسدا للذرائع التي قد يتذرع بها البعض فيمنع بعضا من أبنائه أو أوصيائه من الحصول على هذه الخدمة. وتأكيدا على أن هذه المجانية ستعمل على إفساح الطريق لتسريع النهضة والارتقاء بمستوى الفكر المحلي لتمكن من التغلب على الظروف بأنواعها. وحديثا تؤكد التوجهات التعليمية على أن التعليم هو مفتاح التنمية وهو أداتها ووسيلتها وغاياتها، فجاءت مجانية التعليم منذ ذلك الوقت متمشية مع هذه التوجهات، بل وتعزيزا لها في فهم الكتاب والباحثين في مجالات التربية والاجتماع والاقتصاد والإدارة المدرسية وغيرها. من المنجزات التعليمية في العهد السعودي في ميدان السياسات أن الدولة تكفل التعليم لمن بلغ سن التعليم، ويبلغ لدينا الطالب سن التعليم تقريبا 5 سنوات و9 أشهر. وسمعت بأن هناك الحقيقة يعني دراسة لأن يتم قبول الطلاب بعد 5 سنوات و6 أشهر. لا شك أن المواطن جزء أساسي من الكيان العام للدولة، وهو غايتها أولا وأخيرا، وهو المستهدف. لذا كان الحرص على تعليمه مطلبا جوهريا في السياسة السعودية. وتبعا لذلك فقد أخذت الدولة على عاتقها توجيه الأبناء في المدن والقرى والأرياف لتنوير الأهالي وفهم المغازي النبيلة والبعيدة من وراء التعليم. ومع أن جهود الدولة في هذا المسار كانت واسعة النطاق، فقد ظل بعض الأبناء بمعزل عن التعليم بسبب انشغالهم بأمور التجارة والزراعة والصيد وغيرها. وكان من الصعوبة في ذلك الوقت التعرف بشكل كلي على جميع الأبناء الذين بلغوا سن التعليم ولم يلتحقوا به، خاصة عند السكان الرحل، الأمر الذي جعل الدولة تتبنى أنظمة التوطين لتتأكد من أن هؤلاء الأبناء يمكنهم الحصول على هذه الخدمة. وتجدر الإشارة إلى أن أسلوب تطبيق هذه السياسة، سياسة إلزامية التعليم في العهد السعودي، قد يختلف عنه في بلاد إلى أخرى، إلا أن الدولة تعتبر هذه الإلزامية مصدرا طيبا لتحقيق التنمية في البلاد على الصعيدين الفردي والاجتماعي على السواء. كذلك من المنجزات التعليمية في العهد السعودي في ميدان السياسات أن التعليم يقوم على روح الشريعة الإسلامية، ونلمس الحقيقة ذلك من خلال كثافة المقررات الشرعية، القرآن الكريم، الحديث، التفسير، السيرة، تاريخ، مصطلح الحديث في المراحل الثانوية، القراءات، التوحيد. ويعني ذلك أن دراسة الشريعة هي دراسة إلزامية في جميع مراحل التعليم وأنماطه ومستوياته، الحكومي منه والأهلي. ويعني ذلك أن اعتماد الشهادات الدراسية من بلاد أخرى لا يتم إلا إذا درس الطالب أو الطالبة مقررات دراسية في الشريعة الإسلامية، وإلا فعليه أن يدرسها محليا. ومن ناحية أخرى فإن الدولة تستهدف من جعل التعليم مرتبطا بشدة بالشريعة الإسلامية بهدف أن يتزود الطالب أو الطالبة بالقدر المناسب والضروري من الثقافة الإسلامية التي تمكنه من أن يعيش كمواطن مسلم. ومن شأن هذه الثقافة الإسلامية أن تهيئ للمتعلم الفرص للأمن الروحي والثقافي في مواجهة التيارات الفكرية الأخرى، خاصة تلك التيارات الدخيلة على الثقافة الإسلامية. كما أن للتأكيد العلمي على دراسة الشريعة الإسلامية في مراحل التعليم المختلفة أهدافا أخرى لا تقل أهمية، من أبرزها الحرص على التماسك والتلاحم الاجتماعي الوطني، وهو أحد أهم أهداف السياسية للدولة. كذلك من المنجزات التعليمية في العهد السعودي في ميدان السياسات أن تعليم المرأة يعد جزءا أساسيا من كفالة الدولة للتعليم إجمالا وتفصيلا، ومن حق الفتاة أن تستفيد من الفرص التعليمية المناسبة المتاحة بما يتفق مع احتياجاتها وظروفها ورؤية في الوقت نفسه، وتمشيا مع مبادئ الشريعة الإسلامية ألا يكون هناك اختلاط في التعليم بين الذكور والإناث، وأن هذه السياسة من باب تكريم حق الفتاة وحق المرأة في التعلم دون منغصات ودون مؤثرات مخلة. وقد أثبت البحث العلمي المعاصر في بلاد غربية عديدة صدق الاتجاه الإسلامي في التعليم غير المختلط، بل إن هناك دول أخرى بدأت في تبني هذا الاتجاه، وهو عزل الطلاب عن الطالبات في مراحل التعليم، ولم يسمح بالاختلاط في التعليم السعودي إلا في مرحلة دور الحضانة ورياض الأطفال. كذلك من المنجزات التعليمية في العهد السعودي في ميدان السياسات أن التعليم الذي يقوم بتبنيه القطاع الأهلي وتشرف عليه الدولة هو تعليم معترف به، وتعمل الدولة على تشجيعه ماديا ومعنويا، وأنه يتبع المناهج الدراسية القائمة في المدارس الحكومية، وأن له أن يتميز في المقررات الإضافية والأنشطة ونحوها كما ذكرت سابقا، مع حرص الدولة على ألا تكون نفقات التعليم بالمدارس، يعني وهنا حرص الدولة على أن تكون نفقات التعليم بالمدارس مناسبة ومعقولة تنسجم مع الإمكانات المادية والبشرية المتاحة فيه ومع مستوى الخدمة التعليمية المقدمة. وقد أقر نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الحديث في المملكة العربية السعودية أن يقوم القطاع الأهلي بإنشاء كليات أو جامعات أو معاهد عليا أو معاهد عليا أهلية عند توافر الشروط والضوابط اللازمة بعد أن كان التعليم الأهلي مقتصرا على مستوى التعليم العام فقط في مراحله الابتدائية والمتوسطة والثانوية بنين وبنات ورياض الأطفال. كذلك من المنجزات التعليمية في العهد السعودي في ميدان السياسات أن الدولة تكفل حق تعليم الفئات الخاصة من المعوقين وغيرهم، وتنشئ لهذه الغاية المؤسسات التعليمية المناسبة بما يتناسب مع ظروف خصوصيتهم. ولعلي هنا أشير إلى قضية التوسع في فتح برامج التربية الخاصة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية. سابقا كانت هناك فقط معاهد النور ومعاهد التربية الفكرية ومعاهد الصم، أما الآن ففتحت برامج في مدارس التعليم العام وهي فصول ملحقة بمدارس التعليم العام، تم تجهيزها لاستقبال هذه الفئة الغالية على نفوسنا. ويندرج تحت هذه السياسة اليتامى والأحداث والأميين. هناك الحقيقة مدارس دار التوجيه الاجتماعي، هناك مدارس دار الملاحظة، وفيما يتعلق في مدارس الأيتام فتفتح لهم الفصول ويشارك الطلاب العاديين والأسوياء في مدارس التعليم العام. كذلك أخذت الدولة على عاتقها توفير الفرص التعليمية لهم لكي يستفيدوا منها ذاتيا ويستفيد منها من حولهم، فضلا عن أن هذه الكفالة من الدولة لتعليمهم تتمشى مع متطلبات التنمية وبرامجها في البلاد. كذلك أن الدولة تتيح فرص استكمال الدراسة في الخارج عن طريق الابتعاث، سواء أكان ذلك في البلاد العربية والإسلامية أم في البلاد الأخرى، فقد استفاد من البعثات التعليمية السعودية الحكومية عشرات الآلاف من الذكور والإناث من المواطنين والمواطنات، فضلا عن دعم الدولة لبعض أبناء المسلمين من العرب وغيرهم للدراسة داخل المملكة. كذلك من المنجزات التعليمية في العهد السعودي أن التعليم العالي يوفر للقادرين عليه من الطلبة، ويكون إنشاء معاهده ومؤسساته خاضعا لمدى حاجة البلاد إليه وقدرتها على الوفاء بالتزاماته. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله عز وجل في المحاضرة القادمة. ألقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.